بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية لهذا اليوم. سنتناول الدرس الرابع من الوحدة الثالثة، وعنوان درسنا مجالات الوقف ودورها في التنمية. يقع درسنا في صفحة 82. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مجالات الوقف في الإسلام، استنتاج أهمية الوقف ودوره في التنمية، تقدير إنسانية الإسلام في تشريع الوقف. تعلمنا سابقا أعزاء الطلبة أن الإسلام ندب إلى العمل الصالح وفعل ما يفيد الناس ويفيد المجتمع، ودعا إلى إنفاق المال في جوانب الخير المتعددة. إذن لو سئلنا ما حكم العمل الصالح وفعل ما يفيد الناس والمجتمع، أو ما حكم إنفاق المال في جوانب الخير المتعددة؟ الإجابة: حكمه مندوب، يعني مستحب. الدليل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالآية تدل على أن الإسلام دعا إلى صورة من صور العمل الصالح، ومن ذلك إنفاق المال في جوانب الخير المتعددة. من الأمور التي تندرج تحت هذا الموضوع اللي هو إنفاق المال في جوانب الخير المتعددة الوقف. الوقف الذي يخصص فيه المسلم شيئا من ماله لينتفع به في وجه من وجوه الخير على نية الدوام، حتى ينتفع بهذا المال في وجه من وجوه الخير على نية الدوام والاستمرارية، بحيث لا يتصرف فيه صاحبه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك، ويجعل ريعه في أبواب الخير. يعني إنسان عنده عمارة، بده يجعل هذه العمارة وقف لله تعالى. بمجرد ما جعلها وقف لله تعالى لا يستطيع أن يتراجع عن ذلك، لا يبيعها ولا إنه يهبها إلى إنسان ولا إنه حدا يورثها من بعده. تمام؟ الآن ينتفع بريعها، بأجرها، والريع اللي هو الإيجارات تبعها، بيوزعها في وجه من وجوه الخير على الأيتام، على تدريس طلبة العلم، إلى غير ذلك. والوقف أعزاء الطلبة له نوعين: إما أن يكون الوقف لعامة الناس، وإما أن يكون الوقف للأقارب خاصة. الوقف قد يكون لعامة الناس وقد يكون للأقارب خاصة. والوقف شرعه الإسلام ليكون سبيلا من سبل التكافل الاجتماعي ومن سبل الصدقة الجارية. إذن هو سبيل من سبل التكافل الاجتماعي، وهو طريق للصدقة الجارية. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مجموعة من مجالات الوقف في الحديث النبوي الشريف الذي أمامنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. إذن هذه الأعمال كلها يثاب عليها الإنسان بعد موته. من هذه الأعمال: العلم الذي يعلمه وينشره، ولد صالح رباه وأحسن تربيته، مصحف ورثه، مسجد بناه، بيت لابن السبيل، نهر، يعني إلى غير ذلك. يعني مستفيد من هذا الحديث إنه من وجوه أو من مجالات الوقف العلم، من مجالات الوقف التربية الصالحة، من مجالات الوقف أن يكون هنالك نشر المصاحف، بناء المساجد، بناء البيوت للناس، سقي الماء، الصدقات الجارية المختلفة والمتعددة. أتأمل وأجيب بناء على ما سبق. أجيب عما يأتي وبين مفهوم الوقف. الوقف هو أن يخصص المسلم شيئا من ماله لينتفع به في وجه من وجوه الخير على وجه الدوام، بحيث لا يتصرف فيه صاحبه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك، ويجعل ريعه في أبواب الخير. هذا مفهوم الوقف. أعدد أنواع الوقف: في عندنا الوقف الخيري العام الذي يكون لعموم الناس، وفي عندنا الوقف الذري للأقارب الشخص الواقف. هذا السؤال طبعا مطلوب معنا لأنه إجابته موجودة في الكتاب. إذن في هذا الدرس سنبين مجالات الوقف ودورها في التنمية: المجال العلمي، المجال الصحي، المجال الاجتماعي، المجال العسكري. إذن أعزائي الطلبة، مجالات الوقف متعددة، لها أشكال كثيرة. ما هو دور مجالات الوقف؟ مجالات الوقف أسهمت في تنمية المجتمع المسلم وازدهاره، وعملت على حل بعض المشكلات المتعلقة بمختلف جوانب الحياة. سنتعرف في هذا الدرس إذن على هذه المجالات مجال مجال، ونعرف أمثلة عليه، ونتحدث عن أمثلة في الماضي، أمثلة في الحاضر، وأثر هذه أو أثر هذا المجال من مجالات الوقف في حياة الناس. المجال الأول هو الوقف العلمي أو المجال العلمي. المجال العلمي تمثل هذا المجال في بناء دور القرآن الكريم، الكتاتيب، المدارس، الجامعات التي كان التعليم فيها مجانا. إذن هذه أمثلة على الوقف العلمي، دور القرآن الكريم، الكتاتيب، المدارس، الجامعات التي كان فيها التعليم مجانا. المدارس التي تم إنشاؤها كأوقاف كانت تمتاز بأنها تشتمل أو تشمل المساجد والمكتبات، القاعات الدراسية، وأماكن النوم، ومرافق أخرى. إذن المدارس التي كان ينشئها السابقون وكانوا يقومون بإيقافها في سبيل الله تعالى، كان فيها مساجد للصلاة، وفيها مكتبات، فيها كتب، وفيها قاعات للدراسة، وفيها أماكن للنوم، وفيها مرافق أخرى متعددة. الأمراء والأغنياء والتجار كانوا يتسابقون لعمل الأوقاف من المدارس، يعني الاعتناء بهذه المدارس والوقف عليها بصورة تضمن استمرارها. يعني كان الواحد يبني مدرسة يجعلها وقف لله تعالى، يجعل تحت المدرسة مثلا محلات تجارية، هذه المحلات التجارية توقف على المدرسة، يعني ينفق من إيجارها ومن ريعها على المدرسة. بهذه الصورة كانوا يضمنون أن تستمر المدرسة بالعمل، وأن يقبل الطلاب عليها، وأن يكون للمعلمين الذين يعلمون في هذه المدارس يعني ما يكفيهم، وما يعني رواتب تفيدهم أو تكفي حاجاتهم. من الأمثلة على هذه المدارس أو هذه الأوقاف التي كان يقوم بها الأمراء والأغنياء والتجار وكانوا يتسابقون لإنشائها، اللي هي المدارس، في عندنا المدرسة النورية نسبة إلى السلطان نور الدين زنكي رحمه الله ومكانها في دمشق. في عندنا المدرسة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ومكانها في القدس. في عندنا المدرسة النظامية نسبة إلى الوزير السلجوقي نظام الملك رحمه الله ومكانها في بغداد، وأيضا لها أفرع في عدد من المدن الإسلامية. إذن هذه مدارس قديمة تاريخية كان الأمراء والأغنياء والتجار يتسابقون في بنائها والوقف عليها. من الأوقاف العلمية التي أنشئت في الأردن وقفيات جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله لدراسة فكر بعض الأئمة والعلماء المسلمين. من هذه الوقفيات وقفية الإمام الغزالي رحمه الله في المسجد الأقصى المبارك. هذه الوقفية كان الهدف منها إعمار المسجد الأقصى بالعلماء وطلبة العلم، وإعطاء دفع علمي وروحي إسلامي لحماة مدينة القدس. إذن الهدف منها إبقاء مدينة القدس تعج بالعلماء وطلبة العلم، ويعني تشكيل رافد لأهل المدينة الذين يدافعون عن المدينة، رافد علمي وروحي إسلامي لأهل مدينة القدس. ثانيا وقفية الإمام الرازي مكانها في مسجد الحسين بن طلال في عمان. ثالثا وقفية الإمام النووي رحمه الله مكانها في مسجد السلط الكبير، وفي أيضا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية. رابعا وقفية الإمام السيوطي رحمه الله في المسجد الحسيني الكبير في عمان. إذن هذه من الأوقاف التي أنشئت في الأردن أنشأها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه. أيضا من الوقفيات الحديثة في المملكة الأردنية الهاشمية في عندنا مشروع الوقف المدرسي. هذا المشروع أنشأته وزارة التربية والتعليم عن طريق إقامة عدد من المدارس في مختلف أنحاء المملكة. في عندنا أيضا الوقفيات الخاصة التي أنشأتها بعض الجامعات الأردنية ضمن مرافق الجامعة. الآن هذه إذن من الأوقاف الحديثة. الآن هذه الأوقاف العلمية بشكل عام، ما هو دورها؟ دور هذه الأوقاف العلمية بشكل عام إنها أسهمت في أولا نشر العلم على اختلاف تخصصاته، أيضا ظهور العلماء المبدعين في جميع المجالات العلمية، وكيف ظهر العلماء في هذه المجالات العلمية المتعددة عن طريق ما وفرته هذه الأوقاف لهؤلاء العلماء من دعم مادي لبحوثهم ودراساتهم، أيضا ما وفرته هذه الأوقاف من بيئة تعليمية في المدارس والجامعات، من كتب، أدوات استفاد منها عدد كبير من طلبات العلم. المجال الثاني من مجالات الأوقاف المجال الصحي. هذا المجال تمثل في بناء المستشفيات والمعاهد الطبية. من الأمثلة على المستشفيات والمعاهد الطبية عندنا المستشفى المنصوري، بناه السلطان المنصور قلبون رحمه الله في القاهرة في مصر، وطبعا السلطان وضع بعض المحال التي تنفق على هذا المستشفى وتكفل مصاريف المستشفى في كل عام، لأنه كان قد جعل علاج المرضى، جميع المرضى الذين يتم علاجهم في هذا المستشفى سواء كانوا أغنياء أو فقراء كان مجانا. أيضا هذا المستشفى اشتمل على مدرسة لتدريس الطب، إذن هو كان مستشفى ومعهد طبي في نفس الوقت. ثانيا المستشفى الصلاحي، أنشأه السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في مدينة القدس. أيضا السلطان صلاح الدين الأيوبي وضع بعض الأوقاف التي تنفق على هذا المستشفى وتقوم بتسيير شؤونه العملية والعلمية وتتكفل بمصاريفه. هذا المستشفى ضم مدرسة أيضا لتدريس الطب، وعمل أيضا في هذا المستشفى أشهر الأطباء مثل الطبيب أبي الفضل الصوري ويعقوب المقدسي. من الوقفيات الحديثة أعزائي الطلبة في المجال الصحي وقفية مستشفى المقاصد الخيرية التابعة لصندوق الزكاة. هذا المستشفى يقع في عمان، وهذا المستشفى الذي نرى صورته هو أول وقف صحي في المملكة الأردنية الهاشمية. هذا المستشفى ينتفع به القادرون إلى جانب المحتاجين عن طريق صندوق مخصص للمريض الفقير. إذن هذا المستشفى مفتوح للكل، يتعالج فيه كل الناس، لكن الفقراء يتعالجون فيه عن طريق صندوق مخصص لدعم المريض الفقير. لأن ما أثر الوقفيات في هذا المجال، المجال الصحي؟ الوقفيات في الجانب الصحي كان لها دور عظيم في النهوض بالجانب الطبي من الحضارة الإسلامية. من الأمثلة على ذلك تشييد المستشفيات المتكاملة، تعيين أمهر الأطباء، إلاء المرضى جلي الاهتمام منذ لحظة دخولهم إلى لحظة خروجهم من هذه المستشفيات، تدريس العلوم الطبية للطلاب من مختلف البلاد. أيضا ظهر هنالك مجموعة كبيرة من الأطباء المهرة الذين أسهموا بدور كبير في الاكتشافات الطبية فيما بعد مع تطور الحضارة. ثالثا المجال الاجتماعي. المسلمون اعتنوا بالوقفيات التي تؤكد مسؤولية الأفراد تجاه المجتمع والتي تقدم الخدمات للفقراء والمحتاجين ولأبناء السبيل. ابن السبيل طبعا هو المسافر الذي انقطعت به السبل، انتهى ماله، فقد ماله، سرق ماله، لا يستطيع أن يواصل سفره ولا يستطيع أن يرجع إلى أهله، فهذا يعطى من أموال الزكاة. الآن الأوقاف في المجال الاجتماعي تمثلت في أولا بناء بيوت خاصة للفقراء يسكنها من لا يجد مالا يشتري به بيتا، أو من لا يجد مالا يستأجر به منزلا، اللي مش قادر يشتري بيت واللي مش قادر يستأجر بيت. اثنين وقف المطاعم التي يوزع فيها الطعام على المحتاجين مجانا. ثلاث السقايات تسقي الماء. أربعة حفر الآبار لسقاية الناس وسقاية المواشي. من الوقفيات العظيمة في هذا المجال ما يعرف بعين زبيدة. زبيدة هي زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمهم الله. قامت زبيدة بإنشاء مجموعة من الوقفيات، فقامت مثلا بحفر الأبار، قامت بعمل البرك، قامت ببناء الصهاريج العظيمة في طريق الحج من بغداد إلى مكة، ثم جلبت الماء وأقامت القنوات التي أوصلت الماء إلى مكة المكرمة. إذن من الأمثلة على الوقفيات في المجال الاجتماعي عين زبيدة. عين زبيدة إنه زبيدة قامت بجر الماء من عن طريق القنوات إلى مكة المكرمة، من الطائف تقريبا إلى مكة المكرمة. في عنا أيضا درب زبيدة، قامت زبيدة بتعبيد الطريق ما بين بغداد إلى مكة المكرمة. على هذه الطريق حفرت الأبار وعملت البرك، بنت الصهاريج العظيمة في طريق الحج، وسهلت يعني انتقال الناس من بغداد إلى مكة المكرمة لأداء الحج. من الوقفيات المهمة أيضا في المجال الاجتماعي بعض المؤسسات التي تعنى بذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وتسهل لهم وتوفر لهم سبل العيش الكريم. أيضا من الوقفيات المهمة أيضا في المجال الاجتماعي تشييد الاستراحات والفنادق لمن تقطعت بهم السبل من أبناء السبيل، حيث كانوا يستريحون في هذه السبل في هذه الاستراحات ويحظون بواجب الضيافة، يعني اللي يسمى في القديم الخان، فكان يأتي الإنسان إلى الخان يستضيفونه في الخان 3 أيام، يأكل ويشرب وينام دون أن يدفع قرشا واحدا. أيضا من الوقفيات أيضا الوقفيات الاجتماعية الحديثة التي أنشئت في الأردن وأنشأها بعض المحسنين، وقفية دار الإيمان ومبرة أم الحسين. هدف هاتان الوقفيتين هدفهما رعاية الأيتام، إيواء الأيتام، توفير ما يلزم للأيتام من طعام ومن شراب ومن رعاية صحية ومن رعاية تربوية، وإشراك هؤلاء الأيتام في بناء المجتمع المحلي، وأيضا إشراك أبناء المجتمع المحلي مع هؤلاء الأيتام في مختلف الأنشطة المتنوعة في المجتمع. لأن هذه الأوقاف التي وضعت في المجال الاجتماعي ما هو دورها؟ أسهمت هذه الأوقاف في المجال الاجتماعي على حل بعض المشكلات الاجتماعية مثل مشكلة الفقر. كيف؟ عن طريق تقديم ما يلزم للفقراء والمحتاجين من مساعدات مادية وعينية، أيضا توفير الحياة الكريمة للفقراء. أيضا هذه الوقفيات في المجال الاجتماعي أسهمت في القضاء على مشكلة البطالة أو الحد من مشكلة البطالة عن طريق تشغيل بعض الباحثين عن عمل ضمن مشاريع صغيرة توفرها لهم هذه الأوقاف، أو عن طريق دعم أصحاب بعض الحرف، دعمهم مثلا بالمال الذي يساعدهم على بدء أعمال خاصة مناسبة لهم. رابعا المجال العسكري. من الوقفيات التي يمثلها هذا المجال عندنا دعم المرابطين على الثغور لمواجهة خطر الأعداء وخطر الغزوات التي قد يشنها الأعداء، وهذا طبعا يعني يكون عن طريق توفير كل ما يلزم للمجاهدين من سلاح، من عتاد، من طعام ومن شراب. ولذلك نجد أنه ظهرت عندنا وقفيات للخيول، وقفيات للسلاح، وقفيات لأدوات الجهاد. هذا الوقف أو الأوقاف العسكرية كان لها دور مهم في الدفاع عن البلاد وصد العدوان، هذا هو أثرها وهذه نتيجتها، الدفاع عن البلاد وصد العدوان. أرجع إلى كتاب من روائع حضارتنا ثم أدون منه بعض نماذج الوقف وأتعرف إلى أصحابها. طبعا هذا النشاط غير مطلوب منا لأنه يعني نشاط خارجي، لكن من باب حتى نفهم الموضوع أكثر، في عنا من المؤسسات الخيرية بناء الخانات والفنادق للمسافرين المنقطعين وغيرهم من ذوي من الفقراء وذوي الحاجة، أيضا التكايا والزوايا اللي يتعبد فيها بعض الناس يتعبدون الله سبحانه وتعالى، أيضا بناء بيوت خاصة للفقراء أو استئجار بيوت خاصة لهم، أيضا المطاعم الشعبية كما قلنا، تقدم الخبز وتقدم اللحم والشوربة والحلوى. أيضا يعني مدارس متعددة ومتنوعة كانت في هذا الجانب. من الأوقاف الحديثة أعزائي الطلبة والمستجدة ما يسمى الوقف الإلكتروني. الوقف الإلكتروني هو مصطلح جديد ظهر نتيجة التطور الهائل في مجال التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي. إذا هو مصطلح جديد ظهر نتيجة التطور الهائل في مجال التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، هذا سبب ظهوره. ماذا يعني الوقف الإلكتروني؟ الوقف الإلكتروني هو حبس الأصول الإلكترونية من برامج ومواقع وغير ذلك، وجعل منافعها في وجوه الخير المتعددة. هذا تعريف الوقف الإلكتروني، حبس الأصول الإلكترونية، برامج، مواقع وغير ذلك، وتخصيص منافعها في وجوه الخير المتعددة. من الأمثلة على الأوقاف الإلكترونية في عندنا رعاية المشاريع الإلكترونية وتحفيز المبدعين على تقديم الأعمال المفيدة. في عندنا أيضا إنشاء مواقع إلكترونية، هذه المواقع تحتوي على كتب إلكترونية، تحتوي على دروس علمية وتربوية، تحتوي على محاضرات مفيدة في مختلف التخصصات. ثالثا، من الأمثلة على الأوقاف الإلكترونية إنشاء القنوات المختلفة التي تعنى بتعليم القرآن الكريم ونشره، أو تعنى بالعلم الشرعي، أو تعنى بإنشاء المقارئ الإلكترونية، أو تعنى بالعلوم النافعة. رابعا، إنشاء الملتقيات. هذه الملتقيات لماذا كان يتم إنشائها؟ لأسباب: التعريف بالإسلام والدعوة إليه، مناقشة الشبهات والانحرافات الفكرية والعقدية. من الأمثلة المعاصرة على هذه الأوقاف عندنا المكتبة الوقفية. المكتبة الوقفية موقع موجود على الإنترنت يحتوي آلاف الكتب الإلكترونية يستفيد منها الناس وطلبة العلم. إذن أعزائي الطلبة، فلنحرص على خدمة المجتمع والإسهام في حل مشكلاته، ونقدر حرص الإسلام على حل مشكلات المجتمع من خلال الأوقاف، ولنعمل على تشجيع الناس على عمل الأوقاف. نأتي أعزائي الطلبة إلى التقويم والمراجعة. السؤال الأول: أبين مفهوم كل مما يأتي. الوقف في الإسلام هو أن يخصص المسلم شيئا من ماله لينتفع به في وجه من وجوه الخير على وجه الدوام، بحيث لا يتصرف فيه صاحبه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك، ويجعل ريعه في أبواب الخير. الوقف الإلكتروني حبس الأصول الإلكترونية من برامج ومواقع وغير ذلك، وجعل منافعها في وجوه الخير. السؤال الثاني: أعطي مثالا واحدا على كل من مجالات الوقف الآتية في العصر الحديث. الأمثلة المطلوبة في العصر الحديث: المجال العلمي، في عندنا الكراسي العلمية مثل وقفية الإمام الغزالي في المسجد الأقصى المبارك، وقفية الرازي في مسجد الحسين بن طلال في عمان، وقفية النووي في مسجد السلط الكبير وجامعة العلوم الإسلامية، وقفية الإمام السيوطي في المسجد الحسيني الكبير في عمان. في عندنا أيضا مشروع الوقف المدرسي، وفي عندنا أيضا الوقفيات الخاصة التي أنشأتها بعض الجامعات. في المجال الصحي في عندنا من الأمثلة الحديثة وقفية مستشفى المقاصد الخيرية التابعة لصندوق الزكاة. في المجال الاجتماعي من الأمثلة الحديثة دار الإيمان ومبرة أم الحسين لرعاية الأيتام. السؤال الثالث: أبين دور الوقف في حل المشكلات الآتية. مشكلة الفقر، عن طريق تقديم ما يلزم الفقراء والمحتاجين من مساعدات مادية وعينية وتوفير حياة كريمة لهم. مشكلة الجهل، من خلال نشر العلم على اختلاف تخصصاته، ظهور العلماء المبدعين في جميع المجالات العلمية، توفير الدعم المادي لبحوث العلماء ودراساتهم، توفير البيئة التعليمية من مدارس وجامعات وكتب وأدوات استفاد منها عدد كبير من طلبة العلم. مشكلة البطالة، عن طريق الإسهام في تشغيل بعض الأعداد أو بعض الباحثين عن العمل من خلال مشاريع صغيرة توفرها لهم، أو دعم أولئك الباحثين عن العمل، دعمهم بالمال الذي يساعدهم على بدء أعمال مناسبة خاصة بهم. السؤال الرابع: أعلل إنشاء وقفية الإمام الغزالي في المسجد الأقصى المبارك لإعمار المسجد بعلماء وطلبة العلم، وإعطاء دفع علمي وروحي إسلامي لحماة مدينة القدس. السؤال الخامس: أعدد ثلاثا من صور الوقف الإلكتروني. رعاية المشاريع الإلكترونية وتحفيز المبدعين وتشجيعهم على تقديم الأعمال المفيدة، إنشاء المواقع الإلكترونية تحتوي على الكتب الإلكترونية والدروس العلمية والتربوية والمحاضرات المفيدة في مختلف التخصصات، إنشاء قنوات مختلفة تعنى بتعليم القرآن الكريم ونشره أو العلم الشرعي، أو إنشاء المقارئ الإلكترونية أو العلوم النافعة الأخرى. السؤال السادس، أختار الإجابة الصحيحة في كل ما يأتي. أنشأ السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله المدرسة الصلاحية في مدينة القدس. أنشئت وقفية الإمام الرازي في عهد الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله. السلطان الذي أنشأ المستشفى المنصوري في مدينة القاهرة هو السلطان المنصور قلاوون رحمه الله. أعزائي الطلبة، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.